أسماء الله الحسنى. الطيب، قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، هو المنزه عن النقائص، فهو طيب وأفعاله طيبة وصفاته أطيب الصفات وأسماؤه أطيب الأسماء، يحب الطيبين ولا يقبل إلا طيبا. لم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم، وورد في السنة المطهرة.